بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نموذج آخر من تدبرات الطبري في قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وجهي لله، هذه الآية أثار عليها الطبري سؤال فقال: إنما خص جل ذكره بأمره بأن يقول أسلمت وجهي، لأن الوجه أكرم جوارح بني آدم، إلى آخر كلام الطبري. يعني معنى كلام الطبري أنه لماذا خص الوجه، لماذا خص الوجه في هذه الآية؟ ومثلها أيضا، يعني سؤال الطبري هذا نستطيع أن نسأله على آية الأنعام: إني وجهت وجهي، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فهذا السؤال ومثلها أيضا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أيضا لماذا تخصيص الوجه؟ وأنا أقم وجهك للدين حنيفة، أيضا لماذا خص الوجه؟ فأقم وجهك اللي في سورة الروم، وغير ذلك من الآيات التي فيها وجهك أو وجهي. ما سر تخصيص الوجه؟ هو نفس السؤال الطبري. الطبري أجاب بأنه الوجه أكرم جوارح بني آدم، يعني لكرمه خص هنا، فيه بهاء بني آدم وفيه تعظيم الإنسان، وإذا خضع وجه الإنسان خضعت جوارحه، وإذا ذل وجه الإنسان ذلت جوارحه، وإذا تنعم وجه الإنسان تنعمت جوارحه، والنظرة تظهر على آثاره على الوجه، والحزن تظهر آثاره على الوجه. فالوجه هو أشرف الأعضاء، ونتيجة لذلك: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي. ذكر أشرف عضو في بني آدم للاستسلام لله وهو الوجه. هذه التي ذكرها الطبري أكثر المفسرين وافقه عليها، أن السبب هو يعني شرف هذا العضو تحديداً.